يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل حث الثلاث الحثوات على القبر يعتبر من السنة؟ نعم، يشارك يعني في الدفن، يشارك في الدفن ولو بالحثيات. نعم.